بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام المنذري رحمه الله في كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. عن العرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. الحديث: وعظنا رسول الله موعظة صلى الله عليه وسلم وجلت منها القلوب. وجلت بمعنى حضرت وخافت، وذرفت منها العيون يعني بكت ودمعت. ده دليل على تأثير النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه وصدقه في موعظته. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني قلنا وصايا نتمسك بها. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية عبد حبشي، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر على أمر سيقع في الأمة، وهو التفرق وظهور الفرق وأهل البدع المختلفين، هيفتتوا الأمة، مش اختلاف بسيط، لا، اختلافا كثيرا. طيب نعمل ايه؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. يبقى ده علاج الاختلاف وعلاج الفرقة عشان ينجو الإنسان من هذه الخلافات، التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفهم الخلفاء الراشدين للدين. لذلك المنهج السليم اللي احنا نطبق الإسلام به الكتاب والسنة بفهم الصحابة، فهم السلف، واخد بالك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: عليكم بسنتي بس، لا، وإيه؟ صح، سنة الخلفاء الراشدين. ليه سنة الخلفاء الراشدين؟ لأن الفهم ده حجة. الشيء الذي لم يفهمه الصحابة من الدين ولم يطبقوه يبقى ليس من الدين، واخد بالك؟ دي حتة مهمة جدا، لأن أصلا أغلب أهل البدع، بل كلهم بيقولوا الكتاب والسنة، أهنا متمسكين بالكتاب والسنة، والبص تلاقيه بيعمل حاجات عجيبة. فهمه هو للكتاب والسنة، يقول: لا، احنا مش عايزين فهمك انت، عايزين فهم ايه؟ الصحابة للكتاب والسنة. يعني انت مثلا، مثال ان بعض الناس اللي هم اسمهم الصوفيين دول بيقعدوا مثلا يرقصوا كده في الذكر، صح؟ ويجيب طار كده ويخبط عليه وبتاعه ويقول لك: الله حي، ومش عارف ايه. ايه يا ابني اللي بتعمله؟ بقول لك: بذكر ربنا، وربنا قال: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فأنا بذكر ربنا. فتقول له: طيب، ما انت فهمك للآية دي او لذكر ربنا، انت الفهم ده استقلت به، وإلا الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، صح؟ يعني الصحابة ذكروا ربنا بالطريقة دي؟ أبدا. يبقى ده خلاف أصلا القرآن وخلاف السنة وخلاف الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك. فهنا دي نقطة مهمة جدا، يعني مثلا في أمور الاعتقاد، ودي من الأمور المهمة جدا، يعني دلوقتي أصبح منتشر بين يعني المسلمين مذهب الأشاعرة في الجامعات الرسمية وغيرها. الأشاعرة دول بيتأولوا الأسماء والصفات، بتأوله الأسماء والصفات. يعني ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات، مثل صفات مثلا اليدين، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل إيه يداه مبسوطة، صح؟ صفة الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء. صفة الغضب غضب الله عليه غضب الله عليه، فدي صفات. يقول لك لا ربنا ما بيغضبش، ده الغضب هنا يعني إرادة العقاب، والرحمة يعني إرادة الثواب، واليدان يعني القدرة. الكلام ده صح؟ الكلام ده غلط. ليه؟ هو سؤال واحد نسألوه، هل الصحابة فسروا الصفات دي بهذا التفسير؟ ها؟ لم ينقل عنهم هذا التفسير، يبقى التفسير خطأ. خدت بالك؟ خاصة ان هو اصلا ما فيش عليه دليل من اللغة ولا دليل من السنة، واخد بال حضرتك؟ الكلام ده كلام غلط، ولذلك المنقول عن السلف خلاف ذلك، كما قال عبد الله بن المبارك والشافعي والثوري وابن عيينة وغيره، قال امروها كما جاءت بلا تفسير بلا كيف. يعني هي صفات ربنا سبحانه وتعالى معروفة، تأويل ده اسمه تحريف، فده انحراف عن المنهج. هذه فرقة بقى من فرق المسلمين الكبير تسمى فرقة الأشاعر، والمنهج ده معتمد في كثير من الجامعات في بلاد المسلمين وبيدرس وموجود في كتب التفسير. واخد بالك؟ مع ان المنهج ده خطأ، لأن انحراف عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الصحابة كانوا بيتعاملوا ازاي مع صفات ربنا. يعني الصحابي كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه، سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، ان ربنا ايه بيضحك، قال يا رسول الله ايضحك ربنا؟ ربنا بيضحك؟ قال نعم. قال لن نعدا خيرا من رب يضحك. طالما ربنا بيضحك يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه خير. لكن ما قالوش ازاي بيضحك يا رسول الله، او من ربنا ما ينفعش يضحك، او الجماعة دول الاشعارة دول بيقولوا كده، بيقولوا لا ربنا ما ينفعش يضحك، استغفر الله. ليه؟ يقول لك اصلك لو قلنا ان ربنا بيضحك يبقى فيه تشابه بين ربنا وبين الايه وبين المخلوقين. طب ده كلام غلط اصلا. طب هو ربنا سبحانه وتعالى له ذات والمخلوقين لهم ذات، هل معنى ذلك ان ربنا ذاته تشبه ذات المخلوقين؟ ها؟ لا، ما تنامش في الحتة دي، لما نخلصها نام في الحتة اللي بعديه، لكن الحتة دي مهمة، واخد بالك؟ يبقى ما فيش ايه تشابه اصلا بين الذات والذات ولا بين الصفات والايه والصفات. ها؟ ربنا سبحانه وتعالى عظيم جليل في ذاته، وصفات ربنا برضو عظيمة وجليلة، ليس كمثله شيء وهو السميع الايه البصير. الآية دي دستور أهل السنة والجماعة في الباب دوت، لأن فيها إثبات وتنزيه، إثبات وتنزيه. فين التنزيه؟ ليس كمثله شيء. فين الإثبات؟ وهو السميع البصير. هو الإنسان اللي سمع ولا بصر ولا لا؟ لا شك. ومنص القرآن كمان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. وربنا سبحانه وتعالى إيه؟ سميع بصير. هل سمع المخلوق كسمع الخالق؟ حاشا لله. احنا بنثبت لله سبحانه وتعالى صفة السمع، ونثبت للمخلوق صفة السمع، لكن سمع المخلوق سمع يناسب ايه ضعفه وعجزه وحاجته، وسمع الخالق يناسب جلاله وعظمته. تاخد بالك؟ ده بقى يتقال في كل الايه في كل الصفات. ربنا بيضحك او بيضحك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله لرجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخلان الجنه. يبقى ربنا بيضحك اهو، خدت بالك؟ واخر واحد يدخل الجنه، فربنا سبحانه وتعالى يقول له تمنى علي، فيتمنى تنقطع به الاماني، فيقول له لك الدنيا وعشره امثالها، فيقول يا رب تهزأ بي وانت الملك، اتسخر بي وانت الملك، فيضحك ربنا ويقول اني على ما اشاء قادر. وفي رواية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك ربنا إذا قال له العبد أتسخر بي وأنت الملك. يبقى ربنا بيضحك ولا لا؟ بيضحك. هل ضحك ربنا كضحك العبد؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم ضحك أهو، بيقول لهم ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ هل من ضحك ربنا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال إن ربنا ضحك. هل ضحك الله كضحك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. أنت فهمت الحتة دي؟ لان هنا في خلل، وده اصلا ربما انت تلاقيه، ودي مدرسة مشهورة وموجود في كتب بعض كتب التفسير المشهورة، التأويل والتحريف. تعرف واحد لسه يعني تفسير مشهور من احد المعاصرين كاتب في قول الله سبحانه وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم، بيقول ده ما كانش سجود كده، صراحة كده ده ما كانش سجود، ده كان عبارة عن تعظيم. الكلام ده غلط، لأن الكلمة دي لها ظاهر، فصرفها عن ظاهرها اسمه تأويل. لازم يجيب عليه دليل، لازم يجيب عليه دليل. خدت بال حضرتك؟ أنا لما أقول لك رأيت أسدا، يبقى شفت أسد ولا لا؟ شفت أسد؟ رأيت رجلا. ينفعش انت تتأول الكلام وتقول لي ده انا انت قصدك اسد يعني قصدك مش عارف ايه، ينفعش. لكن بقى لما يبقى الكلام له قرينه، رايت اسدا يحمل سيفا يقاتل عن الله ورسوله، ده مش اسد بقى طبيعي، ده رجل شجاع، صح كده؟ فالاصل حمل الكلام على ايه؟ ظاهره. لان دي خد بالك بدعه منتشره في حاجه اسمها طائفه اسمها المعتزله والاشاعره والجهميه، ها؟ فكل دول بيتأولوا الأسماء والصفات. وكان يعني السلف بنظرهم يقولوا لهم هذا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وانت حضرتك لو سمعت عن فتنة خلق القرآن، الإمام أحمد رحمه الله امتحن فيها وضرب فيها وعذب بين يدي المعتصم. بسبب ايه؟ بسبب ان المعتزلة اختلقوا وابتدعوا هذه الفكرة، قالوا لا القرآن ده مش كلام ربنا، لأن ربنا لا يتكلم، ده القرآن ده ربنا خلقه. فالإمام أحمد قال لهم الكلام ده غلط، لأن ربنا بيقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. خدت بالك؟ وربنا بيقول إيه؟ ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. يبقى ربنا بيقول ويتحدث. فالمهم وقفوا الإمام أحمد ويضربوه ويقول لهم ائتوني بشيء من كتاب الله أقول به، أو من حديث رسول الله أقول به عليه الصلاة والسلام. راح الرجل المبتدع ده يقول له أنت ما تقول إلا ما في الكتاب والسنة، وأنت ما تعرف إلا الكتاب والسنة، طب هو الإسلام إلا الكتاب والسنة؟ ها؟ المهم بقى في الفتنة دي وهي مشتعلة، مات المعتصم وهي عليها، وقال واثق والفتنة دي موجود. فرجع بقى، بسبب رجوعه قيل إن سبب رجوعه إيه؟ إن حصلت مناظرة بين الرجل المعتزل ده وبين واحد من أهل السنة، فقال له أنا عايز أسألك سؤال. الأهل السنة ده بيسأله، بيقول المبتدع ده، بيقول اللي أنت بتقوله ده إن القرآن مخلوق، هذا شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ جاوبني على السؤال. فقال له هذا شيء لم يعلمه رسول الله. قال له لم يعلمه رسول الله وعلمته أنت، يعني أنت أعلم من النبي؟ قال له معلش معلش عيد عليه السؤال من تاني. فعاد عليه السؤال تاني، قال له هذا شيء علمه رسول الله أم لم يعلمه؟ قال له في الأول لم يعلمه، خلاص بقى يبقى في الأول دلوقتي إيه؟ قال له علمه رسول الله. قال له علمه وكتمه عن الناس، لم يعلمه الناس، ها؟ ألا يسعك ما وسعه؟ يعني لو افترضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم الكلام اللي انت بتقوله ده ما بلغوش الناس، سكت، طب ما تتنيل على عينك تسكت معنى الكلام. لا، فالخليفه كان قاعد سمع ليه المناظره، انبسط قوي من الكلام، الا يسعك ما وسعه علمه رسول الله ام لم يعلم، انبسط خالص من الموضوع. فقال لهم طلع قرار ما حدش يتكلم في الموضوع ده، ما حدش يتكلم في المساله دي تاني خلاص. فسبحان الله، شوف البدعه ديت أمر خطير، بتفرق الأمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ثوب أبيض ناصع، فده ابتدع بدعة وده ابتدع بدعة، فيحصل تفرق للأمة، لأن كل من ابتدع بدعة يصبح يناصرها ويعتقد أن هي حق. ولذلك العلماء بيقولوا البدع أخطر من الكبائر، مرتكب الكبيرة يرجى له التوبة. ليه؟ بيسرق عارف أنه بيعمل غلط، صح؟ لكن المبتدع يعتقد أنه على حق. أنت عارف من أوائل البدع اللي ظهرت بدعة الخوارج، الخوارج دول كانوا بيقتلوا الناس ويعتقدوا أن ده دين، كانوا يعتقد أن ده دين، كان يعد عليهم المسلم يقولون أنت لما مسلم بشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول يقتلوه. فالعايز يفلت منهم يعمل إيه؟ يقول لهم أنا مشرك مستجير، جئت أسمع كلام الله. طب أنت مش مستجير، طب أقعد نسمعه كلام ربنا. لو قال لهم أنا مسلم يموتوا، وكانوا يعتقدون ده إيه؟ دين، ها؟ يدينون به لله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم ها؟ إن هم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرامية. شوف شوف كمان إيه؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. بيصلوا كتير وبيقروا قرآن كتير، لكن لا يجاوزوا حناجرهم، ما بيفهموش، ما عندهمش فهم. خدت بالك حضرتك؟ فالأمر دوت أمر مهم جدا، إن إحنا عندنا ضابط مهم عشان تعرف منه الحق من الباطل، اللي هو إيه؟ هل فهمه رسول الله؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة رضي الله عنه؟ ولا أنت جايبه منين؟ وإحنا الحمد لله الدين عندنا مسند. الدين إيه؟ مسند. قرآن متواتر، السنة لها إسناد، خدت بالك؟ فكل ما خرج عن ذلك فليس من الدين، عشان نسد باب الايه؟ البدع. ولذلك احنا عندنا آية عظيمة جليلة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ دي اللي هي الأضراس، لما حد يكون بنزعك حاجة بيشدها منك، انت بتشدها بايدك. لو خفت تفلت تعمل ايه؟ تمسك بسنانك مع ايدك تساعد. فبقول لك امسك في السنة كويس، تمسك بيها حتى لا تتفل، لان في ناس هتنزعك السنة، هتنزعك هذا المنهج، هتدعوك للبدع. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين أسباب الاجتماع وأسباب الفرقة. أسباب الاجتماع اتباع السنة، الفرقة سببها الايه؟ البدع. واحد يبتدع بدع ويستحسنها ويدعو الناس إليه، واحد تاني يروح عامل بدع ويستحسنها ويدعو الناس إليه، فيبقى أهل البدع دي وأهل البدع دي ويتنازعوا مع بعض، وبدعتي أحسن من بدعتك، وتبقى مشكلة وتتفرق إليه الأمة فرق وأحزاب. وهو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل. فإحنا عشان ننفي هذه البدع لابد من ضابط وميزان. هذا الضابط والميزان الرجوع إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. أنا عارف أنتوا هتناموا بس أنا مش هسيبكم تناموا. خد مثال، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله إيه؟ كفر. أنا بسألك سؤال، كفر هنا يعني اللي يقتل أخوه المسلم أو يقتله يخرج من الملة؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكفر. يا حبيبي مين النايم هناك ده؟ قول لي كفر دون كفر. جبتها منين كفر دون كفر دي حضرتك؟ ماشي، ما جبتها منين؟ انا عايز دلوقتي اعرف انت جبتها منين. انما المؤمن اخو. طيب ماشي، كفر دون كفر ده باجماع المسلمين ان المسلمين لو اقتتلوا ما يبقاش ده ايه؟ طائفه منهم ايه؟ كفر. الخوارج خد بالك مسكوا في الحديث ده وقال لك قتاله كفر، خلاص يبقى اللي يقتل أخوه المسلم يبقى كافر واللي قتله يبقى كافر. وقالوا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فين؟ في النار. قالوا بس، ولا يدخل الجنة قاطع ولا يدخل الجنة نمام، يبقى كل دول يدخلوا في النار. قالوا اللي يعصي ربنا يبقى كافر، هم قالوا كده، استنبطوا من الأحاديث دي كده. الكلام ده صح؟ الكلام ده غلط، لأن الإيمان بيزيد وإيه؟ وينقص. الإيمان شعب. ايه الدليل بقى ان القاتل او المسلمان اذا المسلمين اذا التقوا مع بعض وتقاتلوا مش كيف؟ في سوره الحجرات، وان طائفتان من الايه؟ من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني بعد ما هم اقتتلوا وفي طائفة باغية معتدية سماهم إيه؟ إخوة. في سورة البقرة كتب عليكم القصاص، وبعدين إيه؟ كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء سماه إيه؟ أخي مع أنه قتله. من هنا استنبط أهل السنة والجماعة أن القاتل ده مش كافر، والزاني مش كافر، لا يزني الزاني إحنا يزني وهو مؤمن. قالوا يعني مش مؤمن كامل الإيمان، بس ما كفرش، ما خرجش من الدين. بدليل إيه؟ بدليل أن ربنا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. لو كان كافر ما كناش جلدناه، كنا قتلناه، صح ولا مصح؟ والسارق برضه، السارق والسارقة فاقطعوا، ما قالش موتوهم، يبقى السارق مش كافر. شفت؟ ده فهم أهل السنة والجماعة، ده معتقد أهل السنة والجماعة، إن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وإنما يسمى فاسق، يسمى فاجر، ها؟ مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان. إحنا خايفين عليه يقع في الكفر، لكن هو ما كفرش. فاهم أنت الحتة دي؟ لكن الجماعة المعتزلة دول والخوارج بيقول لا ده كافر، والمعتزلة بيقولوا منزلة بين المنزلتين، وهم دول اللي بينكروا الشفاعة، ودول موجودين لحد الوقت. خد بالك، اللي اسمه دكتور اسمه ايه ده، ايوه صفا محمود، بيقول لك ما فيش شفاعة. خدت بالك؟ ما فيش شفاعة، بيقول لك الشفاعة دي خلاص لغاها هو. ها، بيقول لك اللي يدخل النار ما يطلعش منها. وواحد برضو تاني مشهور بيجي برضو في الفضائيات بيقول ما فيش حاجة اسمها شفاعة، اللي يدخل النار ما يطلعش، زي اللي يدخل الجنة ما يطلعش، اللي يدخل النار ما يطلعش. فهم ده غلط. خدت بال حضرتك؟ وما هم بخارجين من النار ولهم عذاب مقيم. دي فين؟ في الكفار. ديت حضرتك في الكفار. وفي شفاعة ولا ما فيش؟ في، بس مقيدة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما هو الناس بقى ايه؟ درجات. في مؤمن كامل الإيمان هيدخل الجنة الأول وهلة، وفي مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق أو مؤمن فاجر، ده معرض لدخول الايه؟ النار. خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشفاعة الطويلة اللي في البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأشد مناشدة من المؤمنين لله في إخوانهم. يعني المؤمنين بعد ما يعدوا على الصراط يقول رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، سقطوا في جهنم، سقطوا في النار، ائذن لنا فيه. فربنا سبحانه وتعالى يقول اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم، فيخرجونهم قد امتحشوا، اتحرقوا، يعرفونهم بآثار السجود، بيصلوا ودخلوا النار، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. يبقى في شفاعة ولا ما فيش؟ في إيمان ناقص، في إيمان كامل. يبقى اللي عنده إيمان كامل ده هيدخل الجنة على طول، اللي عنده إيمان ناقص معرض ليه؟ للعذاب. خدت بالك؟ وفي ناس هتدخل النار قطعا. فده يعني جزء من معتقد أهل السنة في مسائل الإيمان. الباب ده فيه بدع كتير، خدت بال حضرتك؟ فلابد على المسلم أن يعرف أن المحجة والطريق الصحيح في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف. بفهم الايه؟ السلف، فهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. والبدع هي التي فرقت الأمة، هي التي فرقت الأمة، الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. يعني اللي يبقى على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، لنا استكمال إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.